ومعطيه الكلم وخير ما يقصد به الانسان القران الكريم. تلاوة القرآنية المباركة يطلع علينا ذلكم العلق القرآني الإذاعي الفارق اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعلم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي الفرق المعروف والحصين بحكمية بمارسة المنصورة بمحافظة التقالية سرية بدر مشهور. ذكروا الله فاستغفروه بذنوب من الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Thank you. يُنَبِّئُ الصَّوْرَ عَنِ الَّذِينَ Oh, my God. أي خطر شلال عليه أن الله يستعجيه مرة على جمال النبي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله تعليق عن الحاج محمد وما يقول من Thank you. وسيادات الكبرى وزارة مهندس السيد سعيد الرسول تليفون 60 إلى 90 19 أمام أمر عارف الآن الشيخ محمد أبو سلام أيديلا في طرف لها لله الإمام الحديث الوقت المحطات في تلك الوضعية أو الناس الحاج ماذا بطعم الآية داخل صدق الأخام والفراش الزربية حديثة لذلك الحاج ماذا في شحاكة بفصل الروس